واغفر لنا ذنوبنا واقنا عذاب النار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ولن يكفر بها

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء

وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.